أنتقل معكم إلى نور العيون في ترخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت في باب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يقال أخلاق أظن أن من المحفوظات في ذهنك ومن الرواسخ في قلبك قول ربك في صفة خلق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال الله في خلق رسول الله؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، لأنه ما من فضيلة دعا إليها القرآن إلا وهي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما في أدب دعا إليه القرآن إلا وهو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أين وقفت بكم؟ وقفت بكم عند قول ابن سيد الناس وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعف الناس، كان أعف الناس إذ لم يصافح امرأة قط، كما روى الإمام مالك وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أصافح النساء. طيب، ويقول في هذا العراقي في ألفية السيرة، يقول كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك، يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح، أيديهن بل كلام صالح. عندما أردنا أن ومددنا أيديهن في البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إني لا أصافح النساء. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهم. الحديث للأمانة العلمية يروى في هذا عند الترمذي وقال غريب، لكنه حديث ضعيف، إلا أنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمد رجليه، لكن الحديث رواه الترمذي وقال غريب. وأنا ذكرت لكم قاعدة عند الترمذي في لفظة غريب، أن كل ما قال فيه الترمذي غريب تتبع فوجد ضعيفا. لكن هذا يعني الآن روي في حديث ضعيف، وتعارف الناس وتتابعوا بل تواتروا على أن مد الرجلين لا سيما من الصغار أمام الكبار ومن الشباب أمام من يكبرهم ليس من التوقير. وقد قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فما دام الإنسان ليس مريضا وليس مضطرا لخدر في رجله يمد ثم يقبض، فإن المد لا يعد على ضوء ما يروى وعلى ضوء ما تعارف الناس عليه ليس من الأدب. وهذا قد تلاحظه الآن بيننا في مساجدنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب أو بغير سبب، بمرض أو بعلة، تجد الإنسان يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد رجليه مكسورتان، مريضتان، عاجزتان، أصابهما الخدر، ما في ما شاء الله قوي، بنيته قوية، إذن بالله عليك اقبض رجليك. فإن الناس في مثل هذا يعدون هذا من الخوارم. أشد منه تعرف إيش؟ إيش أشد من مد الرجلين؟ وضع إحدى الرجلين على الأخرى، هذا اللي الآن موضة، هي غربية والعلم عند الله، صارت عربية ثم انتقلت بعد ذلك أعجمية ثم عربية ثم دخلت فينا، فصارت موضة من يوم يجيك حتى البزر الصغير والشباب، ها من يوم يجي يجلس على الكرسي يحط رجل على رجل، والرجل هذه قد يستقبل بها وجه أبيه أو وجه جدته أو وجه جليسه، غاية في السوء. يا أخي اجلس جلسة الأسوياء، اجلس جلسة المؤدبين، لكن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إذا رأيت من أبنائك من بناتك وأولادك من يفعل هذا بمشهد وبين يدي الكبار أومئ إليه، اغمز إليه. وبعدين عندما تروح هناك وراء الكواليس مو قدام الناس، مو تضرب كف قدام الناس، تهينه أمام الناس، تكسر معنوياته، تعوده على سلوك الحقد، لكن بعد ما تذهب قل له يا ولدي يا بنيتي ترفعين إحدى قدميك على الأخرى أمام عمتك أمام أمك أمام والدك، هذا ليس من الأدب. اجلس جلسة فيها سكينة فيها أدب تدل على خشوع في القلب وتدل على تهذيب في الخلق. أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، من إكرامه لهم لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المكان، ويوسع عليهم إذا ضاق المكان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: توسعوا لا يقم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، ولكن توسعوا وتفسحوا، ولكن توسعوا وتفسحوا. هذه بتصير هنا حروب عندنا في المسجد النبوي، ما ترونها؟ مكان يمكن 5 أصابع، شيء عجيب يا أخي، ما في إلا يا الله، لا سيما هذا إذا كان مسكين عاجز ولا كبير في السن، ما في إلا أصابع معدودة، ها؟ ولم تقم الصلاة بعد، يحشر نفسه حشر. نعم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إن كان المكان يمكن أن يتسع، لكن إذا ما كان لا يمكن أن يتسع فتدخل وتعمل لنا يا أخي ضرب وحرب ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الناس على خلاف هذا، يشيل المكان بجواره 2، أقول 2 معتدلان، ها؟ ما أقول 2 ممتلئان، 2 معتدلان، يبغى يتكي مثل ما يتكي في البيت عند زوجته وعند أبنائه. وإذا جاء واحد قال لو تكرمت وسع لي أسأل الله أن يفسح لك، قال هو في مكان؟ وإذا قامت الصلاة دخل 2، هذا يدل على أنه فيه إفراط وتفريط. يقول: يوسع عليهم إذا ضاق المكان، لم تكن ركبتاه تتقدم ركبته، لم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه. وهذا كما ذكرت لكم في حديث أنس بقدمين أو بركبتين، لم يرى مقدما ركبتيه بين جليس له، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هابه، نحن يعني تقع في نفوسنا أو ينبعث في قلوبنا هيبة من شيوخنا، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا واستمع إلى هذا المثال، رواه ابن ماجه والحاكم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ترتعد فرائصه بالفاء والراء والهمزة والصاد والتاء المربوطة، جمع فريصة، وهي الموضع ما بين الكتف والجنب التي تنتفض عند الفزع والذعر والخوف، فجعل ترتعد فرائصه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خلق رسول الله، انظر إلى خلق رسول الله صاحب الخلق العظيم والأدب الجم والخلق الأتم، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. إيش قال للرجل؟ قال له: هون على نفسك، هون هون على نفسك، هون شوي. هذه موجودة عندنا حتى في لما يجيك واحد متهيج ومتحرق وقد ارتفع ضغطه وارتفعت حرارته لأي شيء من الأشياء، إيش تقول له؟ تقول له هون، هون يعني لها أصل، قل له هون، يفهم إيش معنى هون. هون على نفسك فلست بملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الخائف المذعور: هون على نفسك لست بملك. شوف السكينة، المسكن الثالث: إنما أنا ابن امرأة من قريش. هذا مسكن، هذا أعظم من البنادول، مسكن للخوف، مذهب للفزع. إنما أنا ابن امرأة من قريش تعرف قريش ولا ما تعرفها؟ الله أكبر. اكتب عند تعليقة قول المؤلف رحمنا الله وإياه: من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، هذا المثال الرائع الذي ذكرته آنفا عند دخول أحد الرجال عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق ترتعد فرائصه، فجعل ترتعد فرائصه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكنا له. طبعا العبارة قد تكون مرت علينا، لكن يعني من عيوبنا، نسأل الله أن يعفو وأن يغفر لنا، أننا مرات لا نقف وقفة متدبر في هذه الكلمات من خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم، ويجدر بنا أن نتفكر وأن نتدبر إذا أردنا إن شاء الله أن ينتقل تدبرنا وأن يتحول علمنا إلى ترجمة عملية خلقية أدبية واقعية في واقع حياتنا. دحين تصور مع الموقف، مسجد رسول الله، يدخل رجل وهو يرتعد عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسكن الأول قال إيش، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هون. ما قال إيش فيك، إيش فيك، ولا قال ليش أنت فزع، قال هون عليك، أنا لست بملك، مسكن ثاني، أنا ابن امرأة، مسكن ثالث، ومن قريش. ما تعرف قريش؟ يعني يمكن يقول امرأة، امرأة من فين، امرأة من فين، أقول امرأة من فين، يمكن ما هي من بني البشر، امرأة من قريش. هذه المرأة فيها لها خصيصة، كانت تأكل النساء كلهن يأكلن القديد، القديد، اللحم المجفف، اللحم المجفف، طريقة الحفظ والتعليب في ذلك الزمان وفي كل زمان. وإن كنا الآن متمدنون، عندما تقول للإنسان قديد قال وفي قديد، يا أخي بعض الناس يتقوتون بالقديد شهور، يجلس عندهم سنة. أنت لا تحسب كل واحد ما شاء الله على آخر الشهر يجيب ذبيحة ولا ذبيحتين، ما شاء الله، هذا مما فتح الله عز وجل علينا وأنعم به علينا. هناك ناس ما يأكلون اللحم، فالقديد بالنسبة لهم يجلس شهور يتقوتون به. أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، رواه ابن ماجه والحاكم والحديث صحيح. قال رحمه الله: له رفقاء يحفون به، يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعاني المبثوثة من خلال هذه الكلمات اليسيرة مروية، لاحظ هذا التخريج، مروية في حديث أم معبد، وقد التقى بها ومر مع الصديق عليها في طريق الهجرة. ومن ضمن قصتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه من الجوع والعطش ما الله به عليم في طريق الهجرة إلى من مكة إلى المدينة، فقال هل من طعام؟ قالت ما في شيء. قال هذه الشاه؟ فقالت أم معبد رضي الله عنها، قالت هي أضعف من أن تجد بها لبنا، قال ائتني بها. فلما جاءته بهذه الشاة العجفاء، وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده على ضرعها، وإذا بضرعها يمتلئ لبنا. هذا من فين؟ علم لدني، من بركات سيدنا الشيخ ومولانا. البركة من الله عز في علاه، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث أم معبد: أثبت العرش ثم انقش، رواه الحاكم والبزار من حديث جابر، ورواه ابن سعد من حديث أبي معبد الخزاعي، ورواه البيهقي من حديث أبي بكر، والحديث حسن لغيره، حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب البداية والنهاية، وقد تصدى بعض العلماء من المعاصرين للتأليف فيه، وخذ أسماء مؤلفاتهم. حديث أم معبد للحسيني، التعليق الأحمد لحديث أم معبد لعلي حسن عبد الحميد، حديث أم معبد لعبد العزيز الرفاعي. ومن ضمن ما ذكر في رواية أم معبد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبته ابن سيد الناس هاهنا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. يتجمل لأصحابه. هنا قبل ما أنسى، أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقول: في رجل مضطر إلى إجراء عملية جراحية قلبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة النبوية، عنده مرض قلبي، سيعملون له عملية جراحية قلبية، فصيلة دمه ناقص، هذه من الفصائل النادرة، فمن كانت له هذه الفصيلة فليسعى إلى إنقاذ روح تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بمستشفى الملك فهد إن كانت له هذه الفصيلة ناقص. نعم. قال: ويتجمل لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، لكم أقف على نص بهذا، ولكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، والحديث حسن لغيره، رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي في الشعب وابن الأعرابي في المعجم، أنه كان يدهن شعره بالزيت صلى الله عليه وآله وسلم ويسرح لحيته بالماء. ويسأل عنهم: فمن مرض عاده، ومن غاب دعا له، ومن مات استرجع فيه، وأتبعه الدعاء له. لحديث قرة المزني. وفيه: يا فلان، أن رجلا كان يتردد مع صبي له في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغاب الرجل فتفقده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلقه أن من كان يغيب كان يسأل عنه، مو اللي غاب غاب واللي حضر حضر واللي يحضر واللي ما يحضر سيان. فلقيه في أحد الشوارع، في أحد طرقات المدينة، فقال: يا فلان، ما لك غبت؟ قال: الصبي توفي، فغبت عن مجلسك يا رسول الله حزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيهما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، الولد هذا، أو أن تأتي غدا يعني يوم القيامة إلى أي باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: بل والله يا رسول الله يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذاك لك بالصبر والاحتساب وبترديد الإكسير النافع والعلاج الناجع لمصائب الدنيا، ومصائب الدنيا وفجائعها لا تنتهي، الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ما حيينا، لا ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ دماء المسلمين في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان وتحت وعلى كل أرض. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفهم وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك لنا فيما مضى، وبارك لنا فيما نستقبل، واختم لنا بالباقيات الصالحات والإيمان والتوحيد أعمالنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.